من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتستمر الايات الطيبه تحكي لنا احداث عجيبه وغريبه ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما معناه لا تحسب ان امر اصحاب الكهف هو الامر العجيب والغريب في كون الله تبارك وتعالى فان خلق السماوات والارض اغرب وخلق السماوات والارض اعجب من خلق الانسان بل من دون مجموعه من الناس سنين عددا فان هذا الامر ليس بالامر الغريب ولا العجيب فان ايات الله تبارك وتعالى الغريبه والعجيبه اكثر ولا تعد ولا تحصى ولذلك ختمت السوره الكريمه بقوله تعالى قل لو كان البحر مداد لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فكلمات الله الكونيه والشرعيه لا يستطيع الناس ان يقوموا بعدها او بحصرها او باحصائها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي وفي ايه اخرى ولو اننا في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه اشهر ما نفذت كلمات الله وخلق الله تبارك وتعالى مرتبط بكلماته لانه سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا يقول له سبحانه وتعالى كن فيكون فبكلمه كن يخلق الخلق وبكلمه كن يرزق الخلق وبكلمه كن تقوم الساعه وتقوم القيامه ويحشر الناس من قبورهم فما هو الامر العجيب اذن كتب التفسير المنصور تروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا اهل مكه الى الاسلام والسورة كما تعلمون سورة مكية التي حدث أن المشركين ذهبوا إلى اليهود لأن المشركين كانوا أميين فذهبوا إلى اليهود وقالوا لهم دلونا على شيء نمتحن به هذا الذي يدعي أنه نبيا دلونا على أشياء فقال لهم سلوه عن أشياء معينة إن أجاب عليها كان نبيا والا كان مدعيا والذي حدث ان القصه ونزول الايات تبين لنا ان اليهود دائما كانوا ينكسون وكانوا ينكصون على اعقابهم فهم الذين قالوا للمشركين من العرب الاميين سلوه فان اجابكم كان نبيا معنى ذلك انه لو قام بالاجابه اجابه سديده واجابه صادقه كان نبيا فانها امور لا يعرفها كافه الناس ما هي سلوه عن فتيه غابوا في الدهر الاول وسلوه عن رجل طواف طاف ووصل الى مشارق الارض ومغاربها وسلوه عن الروح تقول كتب التفسير للمقصود برواياتها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه هذه الاسئله قال اجيبكم غدا ولم يقل ان شاء الله وتاخر عليه الوحي وابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لم يقل ان شاء الله ولذلك ندب قوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ونزلت قصه اصحاب الكهف وفيها الحديث عن اصحاب الكهف والحديث عن الرجل الطواف وهو ذو القرنين. ونزلت الاجابه على قضية الروح في قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والذين اهتموا بتكذيب الأخبار والكلام على الأسانيد تصحيحا وتضعيفا لا يطمئنون إلى هذه الروايات ويقولون بعدم صحتها، ولكن هناك أسباب تجعلنا نستيقن ونميل الى ان هذه القصه لها اساس من الواقع، لان الايات جاءت في اولها كاجابه على اسئله. فهو يقول سبحانه وتعالى يسالونك عن الروح، فهم قد سالوه من كان عن الروح. وفي قوله تعالى ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى، فهم قد سالوه بالفعل ويسألونك عن ذي القرنين يسألونك عن الروح. وهنا يقول له ولم يحكي له سبحانه وتعالى قصة أصحاب الكهف قصة استئنافيا كما هي طريقة القرآن الكريم، ولكنه يبدأها بقوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وإذا فهو قد أثير أمامه القصة أثيرت أمامه، وهو صلى الله عليه وسلم قد تعجب، وهو قد تعجب من أن يلتف مجموعة من البشر نائمين وتطول عليهم السنون والشهور والأعوام وتنقضي القرون حتى تزيد على الثلاثة قرن ثلاث قرون ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يقول أن حسبت، والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول العلماء أن أم هذه أم فيها إبطال أو إضرار إبطالي وفيها استثناء إنسان أم حسبت، بل فأم لو سكناها تكلمنا بالأسلوب المؤخر وقلنا تكتب فسنقول انها معناها بل احسبت. والسؤال الاستئناف والسؤال هذا الاستفهام غرض بلاد الانكار، يعني لا تتعجب من فعل الله تبارك وتعالى في اصحاب الكهف هؤلاء. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. وبينا سابقا ان الكهف هو الغار الواسع في الجبل، الغار الضيق يسمى غارا، اما اذا اتسع كما غارة مثلا تبقى كبيره شيء كبير جو في تجاوز الجبال يسمى كهفا. فالغار هو الكهف، الكهف هو الغار الواسع في الجبل. اما الرقيم فهو المرقوم كما قال سبحانه وتعالى في كتاب المرقوم، يعني رقيم بمعنى شيء مرقوم مكتوب، وهو إما أن يكون مع أصحاب الكهف الذين فروا من الملك الكافر ومن المجتمع المشرك، فروا بدينهم، كان معهم كتاب، هذا الكتاب ينتمي إلى رسول من رسل الله، كتاب فيه بعض الآيات وبعض المواقف التي أسرت عن الأنبياء السابقين، فهو إما أن تكون صحائف أو كتاب مرقوم كانوا يقرؤون فيه تشريع الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسول زمانهم، وإما أن يكون الرقيم بمعنى اللوحة التي كتبت عليها قصة أصحاب الكهف. والواضح والراجح أنهم ينسبون إلى الكهف وينسبون إلى الرقيم، لأنه قد قال البعض إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف، وهذا قول بين العلماء فساده وبين العلماء خطأه، فهو الكهف أن هناك أصحاب كهف وأصحاب رقيم. فقال الله سبحانه وتعالى هنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، ليس من أمر العجيب. وإلا فإن النوم ذات أمر عجيب. يعني أنتم حينما تنظرون إلى إنسان ينام 300 سنة وتسعة ثم يخترق فتتعجبون، فلما لم تتعجبوا أصلا من النوم؟ هذا النوم كيف يجيء للإنسان منا؟ هل يستطيع الناس أن يكيفوا قضية النوم؟ هذا النوم الذي يعتبر وفاة أخرى، وأطلق عليه القرآن الكريم لفظة الوفاة حينما يقول هو الذي يتوفاكم بالليل ويعمل ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. معنى ذلك أن نومكم نوم وأن استيقاظكم بعث، وعلى هذا جاءت الآيات القرآنية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك قال عن هؤلاء: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فاعتبرت الآيات أن إيقاظهم كان بعثا وأن نومهم كان وفاء. وعلى هذا ربنا يبين لنا كل يوم، يبين لنا الموت والحياة والبعث والنشور في نومنا. كل إنسان منا ينام كل ليلة، ملايين الملايين من البشر ينامون كل يوم ويستيقظون في اليوم التالي، ينامون ويستيقظون، يموتون ويبعثون وينشرون. والله يقول: وكذلك النشور. لم تتعجبوا من نومكم، لم تتعجبوا من ثباتكم العجيب، لم تتعجبوا من إيقاظكم في نهار اليوم التالي كل يوم كل يوم كل يوم. ومع ذلك تتعجبون من مجموعة من الشباب آواهم كف بعد أن قاموا بواجب الدعوة إلى الله وأيقظهم الله سبحانه وتعالى بعد قرون. لماذا؟ لكي يقيم الدليل على البعث وعلى النشور كما تتميز الآيات الكريمة. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف؟ هؤلاء الفتية أووا إلى الكهف فقالوا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول فتية إلى الكهف فقالوا دعوا ربهم. والقصة تحكى بأسلوب عجيب، أسلوب إجمالي في الأول ثم بعد ذلك تفصل تفصيلا. فالإجمال: هناك أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، دعوا ربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. ربنا آتنا من لدنك، من عندك أنت يا ربنا، رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهم يريدون الرحمة ويريدون الرشد، والرشد هو السلاح وهو الهدى الأخروي. فهم يريدون في الدنيا رحمة لأنهم فروا من مجتمع عنيف وفروا من طاغية عنيف يريد أن يجتثهم من إيمانهم ويريد أن يعيدهم مرة أخرى إلى الشرك وإلى الكفر والعياذ بالله. وهذا واضح من قوله سبحانه وتعالى عنهم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فقال سبحانه وتعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد هو الثناء الأخروي، والرحمة المقصود منها هنا الرحمة في الدنيا. فهم يطلبون أمرين: أمرا في الدنيا وأمرا في الآخرة، رحمة من الله في الدنيا ورشدا في أمر الدين يجعلهم من السائحين في الدار الآخرة إن شاء الله. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ماذا كانت النتيجة؟ أجيبت الدعاء، ولكن الدعاء الذي طلبوه طلبوا أمرا مبهما، أمرا مجملا. وما كانوا يتصورون أن يكون الجواب بهذا الأسلوب، فضربنا على آذانهم في كهف سنين عددا. الله يقول فضربنا على آذانهم في كهف سنين عددا. ما معنى هذا التعبير؟ معناه أنه عزلهم عن الدنيا الخارجية. ضرب على الأذان والأذن دائما الإنسان الذي لا يستطيع أن ينام من شدة الأصوات، لكنه إذا ضرب على أذنيه نام نوما عميقا. ولذلك يقال عن الإنسان الذي ينام في سبات عميق أنه لا يوقظه ضرب المدافع. إيه ما بيوقظكش ضرب المدافع؟ معنى ذلك أن الصوت العالي يجعل الإنسان يستيقظ، ولكن إلى حد معين وبعد ذلك يستيقظ بصوت أو بغير صوت. ولكن القضية كانت معجزة، وكان الأمر أمرا خارقا للعادة. فقال سبحانه فضربنا على آذانهم في كهف، عزلهم عن الدنيا الخارجية سنين عددا. وكلمة سنين، سنين متعددة تشمل سنين مبهمة عددها قدر ما كان، ولكن الله تعالى يذكر لفظة معينة يقول سنين عددا. ما معنى كلمة عددا؟ هل كانت تقليل أو التكثير؟ يعني كلمة سنين عددا يعني سنين كتير ولا سنين قليلة؟ تشمل المعنى كيف؟ تشمل التكثير وتشمل التقليل كيف؟ المعقولة من سنين قليلة واثنين كثيرة في نفس الوقت؟ يقولون لك انظر إلى النسبة، بالنسبة لمين التقليل وبالنسبة لمين التكثير؟ بالنسبة لنا 300 سنة وتسعة أيام ده عمر طويل تسنى فيه أجيال، فبالنسبة للبشر سنين عددا سنين كثيرة جدا. ولذلك عجب من يسمع هذه القصة، لكن بالنسبة لله عز وجل سنين عددا لا شيء. وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، فبالنسبة لله تعالى إذن 300 سنة وتسعة يعني في عمر الدنيا. لما تنظر إلى عمر الدنيا منذ أن خلقها الله، الله يقول تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان من مضاره 50,000 سنة، يوم القيامة سيكون 50,000 سنة. وكل يعني قضية النسبة مسألة العمر الزمني بالنسبة لمين؟ أنتم بالنسبة لكم في أيامكم، لأن الأرض بتدور حول نفسها كل 24 ساعة، فحينئذ يكون 300 سنة وتسعة عدد كبير من عمر الدنيا أو من عمر الأرض. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الذي لا يحكمه الزمان ولا يؤثر فيه شيء من ذلك، بل هو سبحانه خالق الزمان وخالق المكان، فقال سنين عددا. فكانت كلمة عددا تحتوي على الإعداد، فتشمل المعنيين التكثير بالنسبة للبشر وبالنسبة لله تعالى التحليل. فقال سنين عددا ثم بعثناهم، ثم للصراحة لأن الأمر كان في فترة طويلة 300 سنة وتسعة، ثم بعثناهم. ما الذي بعثهم من مرقدهم؟ الله عز وجل بعثهم من مرقدهم بعد أن تغير الزمان وتغير المجتمع وتغير الناس، ووجدوا أناسا غير الناس الذين تركوهم. فقال سبحانه وتعالى سنين عدد ثم بعثناهم، وجعل قيامهم من النوم بعد. لماذا؟ لأنه سيقول بعد ذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فجعل العلة ببعثهم أمور متعددة، من ضمنها أنه سيعلم الناس حقيقة الحج وسيعلم الناس حقيقة البعث يوم القيامة إن شاء الله. وهنا يقول في مقدمة السورة ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين؟ من هم الحزبان؟ الحزب الأول المجتمع المشرك، والحزب الثاني أصحاب الكهف. بهذا قال بعض العلماء. قول آخر أن أصحاب الكهف أنفسهم انقسموا الى فريقين، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قال ربكم اعلم بما لبثتم، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة اختلفوا. وكذلك بعثناهم لنعلم. ما معنى كلمة لنعلم؟ هل الله عز وجل يستفيد علما جديدا؟ ابدا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم الماضي على التفصيل الذي تحار العقول ولا تستوعب معناه، ويعلم سبحانه وتعالى الحاضر والمستقبل على تفاصيل لا يستطيع الخلق جميعا ان يستوعبوا علم الله عز وجل. وتأتي قصة الخضر مع موسى عليه السلام، ويقول الخضر لموسى حينما يضع عصفورا صغيرا ينقر من سطح الماء نقرة ويأخذ قطرة ماء، يقول يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا؟ فيقول موسى عليه السلام ما هو؟ فيقول إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله لا يساوي ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر المطير. فعلم البشر جميعا الخضر وموسى وجبريل وميكائيل وحملة العرش كل خلق الله لا يستطيع الخلق جميعا ان يتصوروا علم الله عز وجل. فهنا يقول ثم بعثناهم لنعلم. ان كان الله يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل على التفصيل الذي لا نستطيع ان نحيط به علما، ويعلم ما لو كان، لو كان كيف كان يكون، حتى الذي لم يحدث لو حدث كيف كان يكون، ربنا يعلمه على تفاصيل لا يحيط بها علم الخلق جميعا. فلماذا قد نعلم؟ هل ربنا يستفيد علما جديدا؟ لا، وانما هناك علم ماضي وعلم بعد الوقوع، علم قبل ان يقع الشيء وعلم بعد ان يقع. انت ان علمت الشيء قبل الوقوع وعلمته بعد ان يقع يختلف علمك. يعني انت تعلم علما يقينيا عن شيء معين، لو جيت شفته يختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينه، ليس الخبر كالمعاينه. ولذلك موسى عليه السلام قال الله له، وموسى يؤمن بكلام الله تعالى، فإن قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامرين. فأعلمه أن قومه قد عبدوا العشاء، فتيقن موسى من هذا الخبر، فده علم يقيني. فلما جاء موسى ورأى قومه يتباينون ويعبدون العشاء، ما استطاع حينما رأى بعينيه ويعلم، لكن علم اليقين اختلفت عن علم اليقين لما شاف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المخبر كالمعاد، الانسان ليس الخبر كالمعاد. لما شاف حينما استطاع ان يمسك نفسه والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، الامر اختلف. يبقى احنا علمنا حتى ولو كان علما يقينيا ثم اذا تحقق وشاهد لا يختلف. الله يعلم الشيء قبل ان يتحقق، فاذا تحقق ما ازداد الله علما عبدا ولا يتغير علمه. احنا عندنا القدر حتى وان كنا نعلم الماضي علما يقينيا، فحينما نراه باعيننا نستفيد علما جديدا يختلف علم اليقين عن علم اليقين عن حق اليقين. لكن ربنا عز وجل علمه لا يتغير لا في الماضي ولا عند تحققه. طب لماذا يقول لنعلم ويقول سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم؟ يبقى بيبتلي ويختبر حتى يعلم، حتى يتحقق علمه فينا. طب لما يتحقق علمه فينا انا يتغير علمك؟ طب لماذا يذكر يقول حتى يحاسبنا ويكلفنا؟ لان الله يعلم ان هذا الانسان سيعطى وسيذكر به قبل ان يخلقه. فإذا أدخله الله على كفره، وإذا أدخل فلانا وعثر فلان على كفره الذي لم يتحقق، لأن الله يعلم سيقول الإنسان لربه يا رب أنا ما ظلمت وما أشركت وما فعلت شيئا، وإنما يتركك حتى تفعل الشر الذي قدره وسبق في علمه، فحينئذ يعاقبك عليه سيكون عقابه لك جزاء وفاقا ولا يظلم الله الناس مثقال ذرة ولكن الناس انفسهم يظلمون. فيقول حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يبقى حتى يرتقى وينتشر علمنا الثابت فيكم. فيقول ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى. لما استفاد علم الدليل ولكن ظهر علمه الماضي سبحانه وتعالى لنعلم اي الحزبين احصى لما لم يجهل. طب ايه اللي هيترتب على انهم لو اختلفوا وعلمت الحقيقه لما تعلم الحقيقه يظهر الاعجاب ويظهر قدره الله تعالى في انه امامهم. لانهم في الاول يقولوا ايه؟ لبثنا يوما. احنا لنا نوع عميق حس بالفطور في الاعضاء جسم من 300 سنه وتسعه. فلما قالوا قالوا ايه؟ لقد لبثنا زمنا طويلا. لبثنا يومين لنا 24 ساعه. لبثنا يوما فبصرق الشمس للسماء. يعني كانوا مثلا داخلين الصبح وجدوها عند الغروب. استغربوا ان يكونوا ناموا 24 ساعه او اكثر. فجاءوا نيموا كان نهار مره ثانيه او ضعف يوم لان لسه الشمس طالعه او ضعف يوم. ما جيش على خاطرهم ابدا انهم يكونوا عدت عليهم قرون ثلاث قرون. فقالوا لبثنا يوم بعضهم قالوا او ضعف يوم. فلذلك قالوا ربكم اعلم بما لبثتم واتركوا هذا الامر. حينما يتحقق الخبر يبقى ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبث املا. فتعرفوا فتظهر النتيجه وكذلك اعثرنا عليه يلزم من هذا ايه؟ وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا املا. الى هنا انتهت القصه الاجماليه. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. ما الخبر الذي يحكيه اهل السير واهل التفسير في اجمال القصة ان هذه القصة حدثت في زمان معين. هل هذا الزمان كان بعد عصر المسيح عليه السلام؟ يميل الى ذلك طائفة من المفسرين ويقول البعض لا هذه القصه كانت بعد موسى عليه السلام. ولكن لم يجدوا لها ذكرا في الكتب السابقه لا في اطفال العهد القديم ولا في اطفال العهد الجديد. قالوا اذا تكون بعد رفع المسيح عليه السلام. ويقولون هؤلاء ممن امنوا بالمسيح عليه السلام على دين بالحق قبل التاجيل وقبل التكذيب. وهذا امر سنتحقق منه باذن الله تعالى حينما نتقدم في تفسير هذه الايات الطيبه. معنى المهم ان قضيه متى حدث هذا؟ اين في اي زمان حدث هذا؟ ما اسماء اصحاب الكهف؟ ما عدد اصحاب الكهف؟ ما مده لبسهم في كهفهم؟ ما لون كلبهم؟ ما اسم الكلب؟ الى اخر هذه الاسئله التي يدمر الناس اعمارهم الشريفه فيها. كل هذا لا يعنينا لان هذه الامور ليست من غرض التفسير في شيء وانما غرض القران الكريم الهدايه والعبره والدرس المستفاد. ربنا عز وجل يريد ان يعلمنا من وراء هذه القصه مجموعه من الدروس ومجموعه من العبر المستفاده. المهم انهم كانوا في زمان معين. يقول رواه التفسير كان في زمان معين ملك اسمه دقيانوس في مدينه اسمها اوسوس. هذا الملك كان يدعو الناس الى الشرك والى الكفر بالله عز وجل. واصبح المجتمع سائدا على الشرك واجمع الناس على الكفر وعلى الشرك بالله تبارك وتعالى. كيف كان شركهم؟ تبين الايات في الدرس في السوره في اوائل السوره لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. وينذر انذر خاص وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبروا كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فدل ذلك على أن هذه القصة تترتب على ادعاء أن لله ولدا والعياذ بالله. فهذا الملك كان يدعي أن لله ولدا وأن هذا الولد يدعى من دون الله تبارك وتعالى ويعبد من دون الله. ولذلك القصة يقول أصحاب الكهف في كلامهم: هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه الجن. مش عليها، عارف لو كانوا بيعبدوا أصنام ولا أوثان ولا أصنام كانوا قالوا عليها، لكن عليهم لا تقام كلمة عليهم إلا للعقلاء. معنى ذلك أنهم كانوا يعبدون بشرا من دون الله تبارك وتعالى. لولا يكون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن هنا كان هذا الملك يدعو إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، مجموعة من الشرك، لأن الله قال فتح آمنوا بربهم، مجموعة من الشباب تركوا هذا الله وتركوا هذا الشرك. ثم بعد أن قاموا بواجب الدعوة إلى الله قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شفرا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يكون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعد ذلك الملك دعاهم إلى الشرك ثم أعطاهم مهلة: إما أن تشركوا وإما قتلتكم. والتهديد موجود في قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم فسيقتلوكم. أصعب وأشد أنواع القتل والموت: يرجموكم أو يعيدوكم، حاجة الاثنين، يترجموا حتى الموت، وإما أن تعودوا إلى الملة الباطلة والشرك بالله. ولذلك كان هذا مبررا بأن يهاجروا وأن يتركوا بلدانهم ومجتمعهم وأن يهاجروا حتى يأتوا إلى كهف موحش في الجبل، لأن القضية أصبحت إما الكفر وإما القتل، حاجة من الاثنين، يتكفر ويقتلوا. فلم يصبح أمام هؤلاء حمل آخر إلا أن يفروا بدينهم إلى هذا الكهف. الذي حدث أنهم دخلوا في هذا الكهف وأراد الملك أن يصل خلفهم ورفض الجوائز وما شكل ذلك، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وآواه الغرب ورفضت الجوائز الثانية ورفضت المكافآت للإتيان به حيا أو ميتا هو صاحبه الذي كان معه في الغار، ومع ذلك نصره الله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن القصة تحكى للنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي هجرته من مكة إلى المدينة وكأنها تحكي له الحدث قبل أن يحدث وتقول له: عليك بالكهف وعليك بالغار، فإنه سيكون له شأن عظيم في حياتك وسيكون نقص التحول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدخل الغار فارا بدينه هو صاحبه وكل من في أرضه يرصدون الجوائز والمكافآت للإتيان به حيا أو ميتا. وبعد خروجه من الغار تختلف القصة والسيرة تماما، وبعدها بسنوات يعود إلى مكة فاتحا إياها، والله سبحانه وتعالى يقول له في أول بعثته: وللآخرة خير لك من الأولى، آخرة أمريكا ستكون خيرا من أول أمريكا، كنت في أول أمريكا مضطهدا معذبا مطاردا، وفي آخر أمريكا إذا جاء رسول الله والفتح ورحمت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في تفصيل القصة بعد أن أجملها: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن حينما يتكلم العظيم ويتكلم بالأسلوب العظمة لا يقول أنا، بل يقول نحن، نحن هذا ضمير يتحدث به جماعة عن أنفسهم، ولكن الله سبحانه وتعالى العظيم يتحدث بأسلوب العظمة. فكلمة نحن لا تدل على الجمع، وإنما تدل على التعظيم، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية وغير العربية. إنما يتكلم الإنسان العظيم يتكلم يقول نحن فعلنا إن وهكذا. وأحق المتكلمين بأسلوب التعظيم هو العظيم وحده لا شريك له، فيقول نحن نقص عليك نبأ، نقص يعني نحكي. ولكن الفرق بين الحكاية والقص فرق غريب. فكلمة القص أو القصص من أين جاءت؟ انظروا إلى قصة الخضر مع موسى عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى فارتد على آثارهما، يعني رجعوا للخلف، فارتد على آثارهما أثار أثار الأقدام، قصص قصص يعني قصان القصص، فينظران إلى مواقع الأقدام على الرمال يقصان الأثر كما يفعل رجال الكشافة وأصحاب الأدلة في الصحراء على آثارهما قصص. فسميت الحكايات بالقصص لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقص، يعني يحكي القصة كما حدثت، لا يزيد ولا ينقص أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء سبحانه. فيقول نحن نقص عليك نبأهم كما قال سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص. ويقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالحكايات اللي بتتحكي بيدك فيها الإنسان وينقص منها، وكثيرا من الأخبار ما تؤتى الأخبار إلا من الرواة، ما آفة الأخبار إلا رواتها، ده يزوج وده ينقص وده يحط وده يزوج وهكذا. لكن ربنا عز وجل لما يحكي القصة وحينما يترجم القرآن الكريم إنما يترجم أعظم ترجمة أعظم لأي لغة من اللغات. واحد يقول فين الترجمة؟ يعني هو القرآن كان يتكلم باللغة العربية لما ربنا يقول قال فرعون كذا وكذا في الآيات القرآنية، هو فرعون كان يعرف اللغة العربية من كان بيتكلم باللغة المصرية القديمة؟ طيب وموسى بيرد عليه بلغتين، وكذلك الأنبياء السابقون لم يكونوا يتكلمون باللغة العربية باستثناء الرسل الذين أرسلوا إلى العرب كهود وكصالح وكشعيب، أما الرسل غير هؤلاء فلم يكونوا عربا، وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه. فإذا إنما يحكي الله عن الأمم الغابرة فهو يحكي سبحانه وتعالى باللسان العربي بعد الترجمة. فالقرآن الكريم أكثر ترجمة لأن الله سبحانه وتعالى يحكي الذي قيل بالضبط. ومن هنا كانت الألفاظ في كل سورة من الصور يتغير المعنى، لأن كل هذه الألفاظ تؤدي مجتمعة إلى ما قاله هذا الذي حكى الله عنه هذه القصة. وهذا سر من أسرار تعبد القصة في القرآن الكريم بأساليب متنوعة، لأن الله عز وجل يحكيه بأسلوب عربي مبين بل في غاية الإعجاز. نحن نقص عليك على النبي صلى الله عليه وسلم نبأهم بالحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لا نعرف الحق أبدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية شباب، مجموعة من الشباب فتية، واتبعت فيهم صفة صفة الإيمان مع الفتوة، فكان فتية بمعنى حق، مش فتية شباب بس، لا شباب عندهم فتوة، فأطلق عليهم كونهم فتية آمنوا بربهم، اجتمعت في صفة الفتوة مع صفة الإيمان، فتية آمنوا بربهم. ما الذي ترتب على ذلك؟ وزدناهم هدى، ربنا آتاهم هدى، والذين آمنوا آتاهم ربنا عز وجل، كائن يعطي الإنسان زيادة، والذين اهتدوا زادهم هدى، وآتاهم تقواهم، فهم آمنوا وزدناهم هدى، زادهم الله عز وجل هدى على هدايتهم، زادهم إيمانا على إيمانهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض بقصة أصحاب الكهف الذي قالوها أمام مجتمعهم هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويؤيد لكم من أمركم مرفقا. ونتوقف بإذن الله تبارك وتعالى لأن كما تعلمون في المسجد جنازة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تدبر وعلى تفهم آيات القرآن الكريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقم الصلاة.